نعم. أدلة العلو، علو الله سبحانه وتعالى في الذات خمسة إجماع، وسوف يأتينا إن شاء الله تفصيل هذا. نعم. وإحنا قلنا لم ينكر أحد ممن انتسب إلى الإسلام العلو في الصفات، لكن اختلفوا في التطبيق. المعطل عطل الصفات باعتقادهم علو الله سبحانه وتعالى، وقال لا يمكن أن نثبت العلو إلا بإنكار الصفة. والممثلة قالوا لا يمكن يكون كمال إلا نمثل الخالق الكامل المخلوق الناقص. صحيح؟ نعم. وأهل السنة توسط إثبات مع تنزيل، وكان وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل، سوف يأتي معنا إن شاء الله. نعم. نعم. أي نعم، أن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق. نعم. لا يؤود يعني لا يفرد لكمال قدرته وقوته وعزته سبحانه وتعالى. نعم. ولا بد في الصفات المنفية، قلنا نفي عن الله كما نفع عن نفسه كما نفع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال إثبات. أي نعم العندية. ولا يلزم من إثبات هذه العندية، أي نعم، لكن لا بد أن يصان الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن المخلوقات تحيط بالخالق سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء. وقلنا هذا فيه الرد على من ينكر العلو لله سبحانه وتعالى. وقلنا أيضا أنه إثبات المكان لله، هل أهل السنة يثبتون المكان أم ينفون المكان عن الله؟ قلنا لا يثبت ولا ينفون، لأنه لم يرد أي نعم في الكتاب والسنة. ونقول ماذا تريد بالمكان؟ هل تريد العلو؟ نقول هذا حق، لكن عبروا بالعلو. وإن أردتم بالمكان المخلوقات تحب بالخالق، تعالى الله عما يقولون، نقول هذا الكلام باطل. مفهوم؟ نعم. طيب غيره. نعم. نعم. سورة الإخلاص فيها ثلاثة من أسماء الله: الله والأحد والصمد. والأحد واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أسماء وصفات. نعم. والصمد ذكرنا سبب نزول هذه السورة. نعم. نعم. أي نعم، قال صف لنا ربك، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة. طيب الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. اعذرونا من التسجيل، لأنه الآن عبد العزيز يسجل وينزل هذا على الموقع، وإذا إن شاء الله يعني أنا إن شاء الله أحدثكم بكم، يعني إن شاء الله نعطيكم الاتصال، ما تحتاج لا كتاب ولا غيره. أحسن هذا أسلم، لأنه بعض الناس